مرضية فادخلي

ليتم بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. هكذا اخوه الايمان والاسلام قد فتح الله عليه بالتي هو خير تلا علينا قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والقارئ بالاذاعه والتلفزيون جمهوريه مصر العربيه والمقيم بكيزا فضيله القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. اما الهندسه الاذاعيه وماكينات الاناره ومخازن الفراشه الحديثه اولاد الحاج مصطفى ابو غحشه في برا والسنوفيه. ولكل من دخل العزاء فسعي مشكور وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.